الغراء بالخيرات تهدينا. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه. حفظوا حديث النبي، حفظوا كتاب الله، نقلوا العلوم للورى، عملوا لوجه الله. طافوا جميع القرى جهدوا في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في سلسلة من الحلقات المتتابعة نعيش فيها معا في رحاب النبوة مع النبي الرسول المصطفى الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ويا له من كلام عذب، ويا له من لحظات جميلة يعيشها المؤمن مع حياة النبي الأمي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولقد رغبت أيضا في هذا العام أن ألتقي بكم مع مواقف مشرقة مضيئة أتحدث فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي العام الماضي تحدثت في حلقات أيضا تتعلق به صلى الله عليه وسلم، وهي عبارة عن كلمات مباركات خرجت من فمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، تحمل بشريات عظيمة لهذه الأمة، شملت بعض أفرادها وبعض أبنائها، بل هذه البشريات تخطت زمن هذه الحياة الدنيا، فوقع بعضها وسيقع إن شاء الله تعالى في الدار الآخرة. أما في هذه الحلقات فسأتحدث عن النبي الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أتحدث عنه باسم النبوة والرسالة، لأن الله عز وجل قدمه لهذه الأمة بهذين الوصفين الكريمين، النبي الرسول صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل قد اختاره لذلك، فلم يقدم النبي عليه الصلاة والسلام للبشرية على أنه زعيم سياسي أو ملك من الملوك أو جاء ليصلح بعض جوانب متعددة فقط في المجتمعات، وإنما أتى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نحن نجد أن القرآن الكريم كثيرا ما يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بلفظ النبوة أو الرسالة، مثنيا عليه بذلك، ممتنا ربه سبحانه وتعالى عليه باجتبائه إياه واصطفائه له صلوات الله وسلامه عليه. ولنضرب بعض الآيات كنماذج على ما أقول. منها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه. ومثلها قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ومثلها قوله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. أما وصفه بالرسالة فقد ورد أيضا في مواضع متعددة في القرآن الكريم، منها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يمكنني أن أقول بحق بأن ما كان عليه صلى الله عليه وسلم يكفي أن أقول فيه: إنها النبوة، إنها النبوة وكفى. إنه بعث ولا يريد دنيا ولا حياة ولا ملكا ولا سلطانا ولا أن يقدس عند البشر، وإنما بعث صلى الله عليه وسلم لتعبيد الناس لله، ليقوم البشر بعبادة الله وحده دون سواه. ولذلك فإنني أقف متأملا عند هذه الكلمة العظيمة التي قالها العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه في النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: إنها النبوة. إنني أقف أمام هذه الكلمة العظيمة مكررا إياها، مركزا عليها: إنها النبوة، إن هذا هو الاجتباء والاصطفاء، إن هذا هو التكريم والتشريف للنبي عليه الصلاة والسلام. والعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال هذه الكلمة في أشرف مواطن تاريخية مرت على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا يحتاج إلى أن أقف عند هذه الكلمة لأبين متى قالت وفي أي سياق قيلت إنها النبوة. أحبتي في الله، ألتقي بكم في الحلقة القادمة لأبدأ الحديث بقولي: إنها النبوة. صحب الحبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه، حفظوا حديث النبي حفظوا كتاب الله، نقلوا العلوم للورى عملوا لوجه